لابدا يا صلاتي على النبي الغالي، وصلاته عندي يا ناس كنزي وارث مالي، اللي الإله أرسله رحمة من العالي، وفدا جروحي وزوجتي وأهلي وعيالي. أنا لما بمدح جماله بل النور من العالي، ساعة ما صلي عليه قدري يصير غالي. أفضل ليالي وليالي أمدح نبينا طه الغالي، وأسهر وليلي أحلالي في مدح أحمد طه الزين، من بعد مدحي في العدنان أقول حكاية واد غلبان، فقير قوي خان الزمان عايش فقير الحال مسكين، من صغر سنه فقد أبواه وعاش يتم عمره يا ولده، وحظه ملو زمانه أذى خلاه يعيش العمر حزين، بيشتغل بدراعه أجير عندي راجل جبار وخطير، وكان بعمله كأنه أسير، ولقمة العيش يا ما بتهين. ولد اليتيم اسمه سليم، أبوه وأمه ماتوا وسابوه ملوش لا بيت ولا أرض، عنده 6 سنين ولد صغير، ناداله راجل اسمه عبد الجبار، قال له تعالى يا واد ما تزعلش ربك حداي. اخذ الواد شغاله لما بهدله، ما كانش واخده ابتغاء وجه الله، كان واخده عشان يشغله حداه، ضرب الولد واذاه. ولما اليتيم انضرب بص للظالم صاحب الاطيان والاموال، قال له بتضربني ليه يا شيخ عبد الجبار؟ وقال له يا ظالم الناس وهاينهم وآزر، يا ظالم الناس وهاينهم وآزرهم، وتم اللي بتزلهم حقك تواسيهم، علشان ما هم ضعاف والفقر طويهم، فارد عليهم جناح الشدة ما بترحم، ده المولى قادر أوام يمحك ويغنيهم. المولى قادر أوام يمحك ويغنيهم. انت بتضربني؟ ربنا قادر ياخد كل شيء منك. قال له كده بقى انت يا واد اللي جايبك حداي عشان اكلك عيش بتقول لي الكلام ده؟ قال له مال بتضربني ليه؟ بتقول يا واد كده ليه؟ كلامك معنيته ايه؟ عليت صوتك على ايه؟ يا مرابع يا جربو يلا بعيد عني، عمرك ما تلزمني ولا عنت تخدمني، روح للشارع والبوح بلاش معايا تعيش، لحم اكتفك يا لئيم من خير يا وادي يا سليم، اخرج من بيتي يا يتيم، روح للشارع والجوع، روح للشارع والجوع. قال له انا اجوع، مادام ربنا موجود مفيش حد بيجوع.

من حصرتي حيران واللي اشتريتهم بأرخص شيء باعوني. قال له كنت عند راجل ظالم طردني ومانيش لاقي لي اب. الشيخ كريم قال له طب تعالى يا ابني تعالى يا سليم، انا راجل تاجر كبير وما عنديش اولاد ونفسي في ولد. قال له تعالى في الحال انا عندي لك اعمال. قال له تعالى في الحال انا عندي لك اعمال، حدايا كتير من المال انا وانت نتاجر فيه. اخدوا كريم وياه شغلوا في تجارة معاه، كمان زود في عطاء الدك بتسكن فيه. ولما شافوا يا ناس مليان نشاط وحماس جوزوا من احسن ناس وزاد بعطفوا عليه وزاد بعطفوا عليه. شاف الولد واد خفيف شيخ كريم بصلوا كده يا سليم، قال له نعم خد الالفين جنيه دول ودوهم مصر حاضر يا سليم. نعم هات البضاعة من منصورة حاضر. قال يا ما انت كريم يا رب، نفسي في ولد يوم ربنا يبعتلي ولد خفيف زي دي، ولد ظله خفيف وشاطر وريحني. انا لازم اجوزهم احسن بنت، وخطب للولد وقال له يا سليم هجوزك جوازة حلوة. مرات الشيخ كريم بتقول له اتجوز ولد ما نعرفوش جاي مع المية ما نفهموش مش عارفينه منين. قال لك اللي براعي اليتيم المولى براعي. واللي بيعطف عليك لازم ربنا يعطي. واللي بيعمل ثواب المولى بيجازيه، الحسن عشرة وتضاعف إلى عشرات، وتملي تلقى الإلاج من الشر بينجي. كده جوزوا بنت حلوة اسمها سعدية، والشيخ كريم بعد ما جوز الولا وجاب له مداح في ليلة الفرح وقعد قدام منه كأنه بفرح ابنه حبيبه مش ولد غريب. يقوم ربنا علشان هذا الكرم من الشيخ كريم يقوم ربنا يطعمه ويعطيه. من ليلة الواد ما اتجوز اليتيم عناية السماء نظرت ان الراجل الشيخ اللي ما عندوش اولاد. والايام تطوي الايام وتروح ليالي وتيجي ايام، وفي يوم يا ناس من ذات الايام مرات كريم قالت اخبار، قالت له رب السما يا كريم اجاب دعانا لانه رحيم، هتبقى اب خلاص يا كريم شهور وبيتنا حيبقى عمر، بعد الشجور التسعة تمام وبإذن من المولى العلام، زوجة كريم وضعت في غلام أبهى من البدر يا حضار. راجل الطيب ربنا بعت له ولد يا دوب. قالوا له مراتك جابت ولد يا شيخ كريم، قال دي بركة اليتيم. وراح يجري علشان يفرح سليم ويقول له ربنا بعت لي ولد الا ومرات سليم رخرة بتوضع. بعد فترة قصيرة كمان مرات سليم وضعت يا اخوان طفلة جميلة جمال فتان، وحسن جاء سبحان الله مرت سليم فرحت بيجا، وسليم كمان جينا بيجا الحسن يتعاجب بجا زي القمر في جماله وبجا كريم يا ناس سما ابن رجاء وسليم سما البنت وفاء كريم يا ناس سما ابن رجاء وسليم سما البنت وفاء وللحياة جيلكم ده أضاء عم كل الخلق بها وعم كل الخلق بها الدنيا صبحت جميلة بعد الخلفة والأولاد الدنيا صبحت جميلة بعد الخلفة والأولاد والحزن ولا بعيد والفرح تاني عاد وكل شيء في الوجود جارب قدر وميعاد والبنت والواد سوا كبروا بقوا حلوين والرزق على وشهم الاتنين بسرعة زاد لما كبروا الولاد بلغوا 6 سنين لما كبروا يا مستمعي سنهم بقى 6 سنين دخلوا المدرسة سوا الاتنين رجائي يا ناس ووفاء ويا ويا التلامذة الصبحية بيروحوا ويعودوا سوية وآخر السنة 100% تلقى حبيبته يا ناس ويا لكن الزمن يا ماله بأحوال وياما بيطوي أسود ورجال وبعد حال يتغير حال وكل شي بإرادة الله كارم أعصابه يا خليه ألم في جسمه بسرعة شالوه يا سلع طب لما شافوه وغلبوا واحتاروا في دواء كارم أعصابه يا خليه ألم في جسمه بسرعة خدوه يا أسو الأطباء لما شافوه غلبوا واحتاروا في دواء غلبوا واحتاروا في دواء غلبوا واحتاروا في دواء راجل بصله كده وقال لي يا ابني أنا سلمتك مالي وانت في التجارة بدالي يا سليم قال نعم قال له وحياة وفاة بنتك ورجاء ابني أنا حوصيك وصية كريم ما أصابه ألم في إيده وأوصل لما الأطباء شافوا قياسه من أحوال ولما قرب الأجل نده سلم قالوا قال له على ابني وزوجتي يا سلم أوصيك حافظ عليكم وراح الود وغال تعال يا ابني قال له نعم قال أنا حموت كل دكاترة يأسوا في دواي وأنا حسلمك الأمانة المال معك أمانة وده مال مين؟ مال ابني ابن رجاء قول أنت وبنتك ومراتك واكرم زوجتي زي ما اكرمتك واكرم ابني معاك اوصيك على زوجتي وولدي اوصيك تحافظ على عهدي احلف لي انك من بعدي هتراعي فيهم وجه الله ابني وموجة روح يا سليم من بعد موتي حيبقى يتيم حافظ عليك وراعيك يا سليم واللي راعك لازم تراه اللي راعك لازم تراه ابني أمانة ما بين يديك عالج وعلى أمه أوصيك أوعى الشيطان والمال يغريك بيني وبينك عهد الله بيني وبينك

لما شغلني نسيت اعمل لي قلبي حساب. احنا تعهدنا سوا لازم نكون احباب، ومهما يحصل لنا انا عمري ما حنسى. وازاي راح انسى ولد قلبي في حبه داب داب يما. قال لها البنت قالت لك ايه؟ قالت البنت بتحب الولد. قال لها جاك حب البلد يطلع على عينك وعين بنتك حبه. ما الواد اللي ملوش اب ليه ياخد بنتني؟ قالت ده انت بتاكل في غير ابوه، والمال اللي معاك ماله مش ملك انت. قال لها اخرصي اخرصي يا ام وفاء، احنا عايزين نسعد والمال اتقبلنا. وفكر الظالم وقال اعمل ايه علشان اخد الاموال. نادى على الولد وقال اشوف مين اللي هيغلي. ضحك على الواد وقال له رجاء؟ قال له نعم. قال له تحب تتجوز بنتي؟ قال له طبعا. قال له شرط؟ قال له اه. قال له تسيب المدرسه جوزك بنتي وفاء. وفكر وقدر وقتل كيف قدر، ناوي ياكل مال اليتيم ويغدر بيه. الواد لما قال له انا هتجوز بنتك؟ قال له اه. قال له ولا مدرسه ولا غير؟ قال له عشان تمشي تعيش في تجاره ابوك. سمع كلامه رجاء ونفذ له اللي قاله عليه، وساب دراسته عشان روحه ضيعني. وقال حبيبي مفيش حاجة حتغلى عليه، لازم اضحي عشانه بكل شيء غالي. مسكين ما يعرفش ايه اللي مخبي لي. قال له تعال عشان تشوف تجارة ابوك. واخد الولد وياه وناوي يغدر بيه عشان يرميه في البحر. قال له اركب فوق السفينة شوف المي شوف السمك. الولد كان فرحان، ساب الدراسة وقال التجارة حلوة والفلوس والفسح والرحل. فكر سليم تفكير وأحكم التدبير، علشان في وقت قصير ينفذ اللي دراه. خد سرعة ومهارة جهز له تجارة وسفن وبحارة. وخد رجاء وياه يروح ويرجع بيه، والوادي آمن ليه الوادي عين عليه. اطمن له يا ولده. وفي مرة كانوا ماشيين فوق السفينة الاتنين، سلم في غمضة عين طوح رجع ورماه. الوادي راعي ليه والموت غالب فيه، والواد يبو يغطس وداك هيضحك. راح وانتهى الولد والمال بقى لي، بجوز بنت على مزاجي زي ما انا عايز. لكن الولد يغطس ويب ويقول كلام معنوي، يقول كلام معنوي، يقول يا خاين العيش ويا الملح واللي فين. من الإله راح تروح وانت عليك ملكين؟ بيدونوا كل شيء بالعدل يا مسكين. حسبي إله السماء واحد مفيش غيره يقدر يخلص لنا منك في غمضة عين. لما رجع الغدار ورمى الواد في البحر وقال ما قلتش هتاجر. راح الولد، ام الولد شافته جاي لوحده. ها سليم، ترجعت بالتجاره؟ ما جبتش بضاعه؟ فين ابني؟ قالت له فين ابني فين يا سليم، راجع وسايبولي. قلبي مش شغلي، لاتي النار بتكوي فيه، ده هو امل وحياتي، ظهرت شبابي فيه. قال اصبري للقدر واستودعي جلاه، الريح طواه مني ناف الميه، واعمل ايه؟ راح راح الولد اللي حلتي، اللي باقي جوزي مات وابني كمان يروح في البحر. قعدت تعيط، قال لها يا اختي كفايه ابوك دمك، هيعمل ايه؟ عماله صبح ومساء تنعي وتبكي عليه. ياما ياما ياما ياما كان منايا انا يا اختي بروحي ابدي، لكن ده اصله قدر ومن الازل مكتوب، واللي انكتب على جبينه لازم تشوف عينيه، اللي انكتب على جبينه لازم تشوف عينيه. انت عايزه مني ايه؟ حاولت انقذه ما عرفتش. بطلي بكى، قولي انا لله وانا اليه راجعون. ايه؟ قالت له سيبني ابكي وانوح على ضنايا حبيب الروح، يا سليم فؤادي عليك مجروح، اعيش واموت ولا لحظه انساه. ازاي راح انسى ضناي انا، طب ليا من بعده هنا، ده اليوم في بعده يساوي سنة، اعيش واموت ولا لحظة انسى. يا ربي من الأمواج ناجيه، ومن الغرق يا كريم تحميه، انت اللي وحدك عالم بيه، يا حي يا رحمن في سماه، ندر علي راح استوفاه، لو الكريم من الموت نجاه، أحج أنا بيت الله، وأطعم أنا كل المساكين. أنا اللي مني الزمن خد أغلى خلاني، وصبحت من بعد جم مسكينة أهياني، وزاد علي الأسى والظهر عداني، الظهر عداني، ندر علي لصوب شهر انا لله، وحج بيته اذا ولدي رجع تاني. حج بيته اذا ولدي رجع تاني. والام قالت يا رب نجيلي ابني. طب الام بس اللي بتدعي وبتبكي؟ لا، ده في ناس حبايب تانيين بيبكوا. مين؟ وفاء حبيبه القلب اللي بتحبه، عماله بتقول ايه وهي نايمه عليله في فراشها، وتركت الدراسه والعلم. يا عاشقين يا مغرمين زي انا، من فيكم من زي كده سهران، بيناجي طفل محبوب في وسط الدجى، ويقضي طول الليل حزين حيران يبكي بشوق على ولي فل خطف منه أوام وصبح كأنه ما كان يا طير يا طير يا اللي انت سريح في السماء يا طير يا طير يا اللي انت شاطح في السماء شفتش حبيب قلبي في أي مكان لو تنظر لو تنظر يا طير أمانة توصلوا مني سلام العاشق والهان واحكي إليه في الغربة يا طير حصرتي وقول له غيرك أنا ما هويت إنسان أنت الأمل اللي فاضل لي في دنيتي وأنت اللي قلبي في هواك هيمان يا هل ترى يا خل لي راح ترجع لنا ولا انكتب لي الذل والحرمان يا هل ترى يا خل راح ترجع لنا ولا انكتب لي الذل والحرمان قلبي بيقول انك اكيد هتعود لنا ونعيش سوا في سعاده واطمئنان احنا على عهدك وعايشين على الوفا لك راح نصون العهد مهما كان انا قلبي بيقول انك عايش وبكت البنت الطيبة وقالت وفاء يا خسارة الحلو لما في لحظة حظه يمين وياش جريح الفؤاد ويقاسي ويل على ويل وفاء أصابها مرض خلى القلب منها عليل وابوها لف البلاد ما قدرش يداويها واحتار عشانها ودمع عينيه تملي سين مالك يا بنتي جبتلك كم طبيب يلا بينا نرجع يا حباب نشوف حنان رب الأرباب لرجاء بعد قطعة أخشاب الموج شايلها لحد حداد دعوة الأم استجابت هنروح نشوف الوالد اللي اترمى في المية ورق مات لا يلا بنا نرجع يا حباب نشوف حنان رب الأرباب لرجاء بعد قطعة أخشاب الموج شايلها لحد حداه أول ما شافها رجع على طول قدت إليها زي المهبول ومسكها ولسان حاله يقول حمدي إليك يا عظيم الجاه ويظل عايم بيجا أيام لا نوم يدوق ولا حتى طعام لما التعب خد منه تمام وفي لحظة خارج كل قواه وقطعة الأخشاب شايلة عن وعيه غاب يا أخوانا وتاه فتح عيونه لقى ناس شايلاه عالشط بره يا مستمعين بص بعينه لا قطعة من الأخشاب جاء الحد ركب عليها وفضل يقدم قطعة الأخشاب شلته لما ركب الخشب أغمى عليه ناس على الشط يا أهل البلد جزيرة اسمها جزيرة الأخيار يا أهل الجزيرة في ولد غريب بس ماسك في خشب أهو يا هل ترى ميت ولا حي تعالوا يا رجال شوفوا الولد ده أهل الجزيرة شافوه على الشط راحوا شالوه ولما شافوا الخطر باين عليه أخدوه ودوه لي أشهر طبيب كان عندي جم يداووه ولما زال الخطر وبعد بعيد عنه قالوا له ايه الحكاية وعن كل شيء سألوه حكى إليهم كل مكان واللي جراله كل أمان أهل الجزيرة حبوك يا أخوان حتى الطبيب شغال وياه قال له خليك ويانا وعيش هنا يا ابني معايا وقال له خليك ويايا وعيش هنا يا ابني معايا الظلم حيكون له نهاية حالا تشوفها بإذن الله قال له انت يا ابني مظلوم قال له راجل رماني في البحر قال له الظلم مجمع يزيد وطل به الأيام وتزهزه الدنيا للظالم شهور وعوام حتما تلاقي وراك الحق ما بينام وصاحب الحق من طبعه ما يغفلش ومالك الملك فوق العرش ما بينام هو لقى الطبيب اللي شغله معاه والناس اللي نجدوهم البحر طب نروح نشوف سليم عمل ايه مع بنته بقى ضناه اللي عايز يكون مال من اجلها واستخسرها في الولد اللي بحبها غلب واحتار وبنته عايشة في نار بصله راجل اسمه شيخ عبد الغفار وقال له مالك يا سليم محتار قال له بنته عايشة في نار قالها كم طبيب لحد باب الدار سليم يا سادة غلب واحتار بنت رخرة عايشة في نار من المرض وألم وأذى لف البلاد يسأل يا أخوان مفيش طبيب يشفي العيان أعطيله مالي وروحي كمان لو الألم من بنتي دواء عالحال ده شافه راجل بحار بيشتغل مع ناس تجار قال له على جزيرة الأخيار هناك طبيب ما يخبش دواء يا سليم ما تحتارش أنا عارف الدكتور بيوحد الله وحب رسول الله كل اللي راحوا طابوا لما وصلوا حداه قال له فين قال له في جزيرة الأخيار قال له حروح بيها حودي البنت لو حصرف مالي كبش مال كتير معاه وخد بنته من الفجر وخد البحار وياه وصف إليه الجزيرة وقال عليه جاروح هتلاقي في جا طبيب بيعالج المجروح قال له هاخدها انا حالا اليك واروح اشفيك لو حتى ياخد كل اموالي بنتي حبيبتي اضحي عشانها ولو بالروح من الفجر خدها يا خلقي وصر ومعه كمان اخذ البحر. سافروا على جزيرة الاخيار واخد كتير من ماله معاه, اخد كتير من ماله معاه. فضلوا تلات ايام ماشيين في البحر على الامواج سايرين. وفاء بتبكي بدمع العين من المرض والام واذاب. تنظر بقلبي وعقلي شريد للموج جوا جاي بعيد, وتقول يا موج يا ابو قلب حبيب خدت حبيبي منك لله. وبعد ايام وليالي وصلوا الجزيره صحبه يا غالي, دخلوا العياده طوالي وجدوا الطبيب والمرضى معاه. ابوه قال له سمعت عليك انك طبيب ولا يعلى عليك, داويلي بنت الله يخليك ويزودك من خير وعطا. نظر الطبيب قال عندك ايه وبتشتكي يا حلوة بايه؟ قالت فؤادي وعقلي يا بيه من مدة مخطوب مش لاقياه. مالك يا شطر عندك ايه؟ قالت له قلبي. قال قلبك بدو ازاليم اهو. عقلي. قال ما انت بتتكلم اهو. في ليك يا حبيب راح منك؟ قالت من يوم فراقي الحبيب وانا حالي متحير. تيهاوي شرده وتملي لوني متغير. البحر خطفه جوا شباب وصغير, وبعده صبحت حياتي يا طبيب مرة. واللي يفارق حبيبه يعيش العمر متحير. قال الطبيب حبة أوهام ممكن يروحوا بسرعة أوهام, بس بعيدي يا صبية أوهام عن كل فكرة تعيشي بعيد. حاولي بسرعة أوهام تنسي, بلاش يا بنت تفكري فيه, حبه من قلبك اخلي وعيشي تاني في جو جديد. عيشي في جو ملان بجدود, تلاقي الفؤاد على طول حيروح. انسي عذاب وآلام الشوق, جسمك يطيب وحتبقي حديد. انسى مين اللي انت بتحبيه انسيه؟ قالت عمري ما هنساه. هما سوا مع بعضيهم والدكتور بيوصيهم الا ورجاء جاي عليهم. قامت وفاء بسرعه تحضنه. رجاء اهو يا دكتور. حبيبي اهو, حبيبي مغروش, حبيبي لسه عايش. رجاء لا خليك عند ابوك, هتبقي خاينه زيه. ابوك رماني في البحر. انت مش قلت يابا ان الهوا رماه؟ قال له الهوا رماني. صحيح يا عم يا سليم يا طماع, ولا الهوا هواي؟ ليه عملت كده يابا؟ ليه بتتخلص من حبيبي اللي بحبه يابا؟ لا بعيدة عني, خليك عند ابوك. عرفت الحكاية؟ بالصدمة وقفت تقول لي بس كده يا رجاء, يا اخرة العشرة ويا الحب والاشواق. ايه ذنبي في اللي جرى واللي حصل يا رجاء؟ بقى ده جزائي عشان صنت الهوى ببعدك, وعشت طول الفراق عالذكرى والاشواق. وردته كده؟ قالت ايه؟ من يوم فراقنا وانا عايشه في عذاب وضنا, واليوم كانه سنه وكتر على العاشقين, ويوم كتر عايقين. بصبته كده وقالت له ايه؟ ضلت باقيه عليك في عز ليلي بناديك, واسال نجومه عليك واقول حبيبي فين. وفضلت باقي عليك وفي عز ليلي اناديك, واسال نجومه عليك واقول حبيبي فين. لو عدى طرقه وفات في وقت من الاوقات, ابعت معاه سلامات وابكي بدمع العين. قال اسمعي يا وفاء, احلف يمين بالله حبك في قلبي وهواك عمري ما حنساه. لكن أبوك ظلمني كتير وأنا وياه. إن كنت باقي على حبي وعليا صحيح عيشي معايا هنا وبلاش تروحي معاه. قالت له يا رجاء أنا وياه راضية أن أعيش وأموت وياه. فرحك تملي يا حبيبي بلقاه يا ابني الأصول طلبك علي. أبو جشاف منهم إصرار يعيشوا مع بعض يا حبار. دموع عينيك نزلت انهار عماله تجري على الخد سبهم ومشى على الاقدام وصل لشط البحر تمام. صوح بنفسه يا خلق اوام غرق ونال جزاء الخيم. اهل الجزيره طلعوا يجروا واحد غريب راح البحر رمى نفسه مات. اونا الجزاء مقابل ما جنت اياديه وساعتها لا مال نفع ولا حد سمى عليه. ومات غريب الوطن ما حد يبكي عليه ربك بيمهل صحيح لكنه لا يهمل. واللي بيزرع بيجني ثمر زرعه يا ناس بايديه. قالت يلا بينا تعالي يلا بينا ابويا مات اهو. قامت واخده الفلوس منه وقالت خد شيء من مال ابوك اهو والباقي حاجبه لك لما نرجع. والطبيب فرح وراح معاهم. الام قاعده بتبكي وام البنت الاخرى بتبكي عشان بنتها الا والباب بيخبط. مين انا يا اما ابني؟ وام البنت قالت بنتي تعالى يا ولدي. والدكتور قال لها ابنك اهو في امان الله. بصت لابنها وحضنته وقالت انا كنت نادره يا ولدي لو تقعد ليا احج بيت واصوم شهرين عبديه والمولى اهو رجعك وإجابك يا ودلية. يلا بقى كلنا نزور رسول الله يا ما نفس أزور المقام وامدح بقى شوية. ورجعوا تاني رجاء ووفاء ويتجمعوا أحلى العشاء. وده أمر من رب السماء والدكتور راخر فرحان وراحوا زاروا رسول الله نالوا النعيم في رعاية الله. وراحوا طافوا بالحرمين واللي صبر على كتجاره هيسكنوا رب داره والمر فايدته في مراره. مفيش حلاوة بدون نيران ورجعوا تاني عملوا الفرح والقلب يا سادة انشرح والخلق كله فرحانين والنور عم في كل مكان والحبايب رجعوا لبعض يتلم الشمل على بعض عاشوا في سعادة ويا بعض. ويتلموا تاني لأحباب اتلموا تاني لأحباب اتلموا تاني لأحباب جابوا مداح يمدح في الزين.